الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: ولا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في أن ما يرجع إلى الإغرار بالغير من نهب الأموال وهتك الأعراض وغير ذلك من العظائم، هل يباح كل ذلك بالإكراه ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه، كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا يليق به، فهل يباح بذلك أعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة، أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان. انتهينا إلى هنا بلي؟ وجهان. كان الكلام في أنه هل أنه بمجرد الإكراه وبمجرد أنه يقع الضرر عليه لو لم يفعل، هل يجوز له أن يفعل كل هذه المحرمات حتى لو كانت أعظم من الضرر على فرض ترك المكره عليه، أو لا يجوز؟ قلنا بأنه يوجد وجهان في المسألة. الوجه الأول هو أنه يجوز مطلقا حتى لو فرض أن الضرر المتوجه إليه على فرض ترك المكره عليه أقل بمراتب من ذلك الضرر الذي يتوجه إلى الآخرين، ودليله على ذلك إطلاق قوله: رفع ما أكره عليه، رفع ما اضطر إليه. والمفروض أن هذا الإنسان مكره على هذا الفعل أعم من أن يكون الضرر المتوجه إليه على فرض ترك المكره عليه أقل أو مساوي أو أكثر. إذن إطلاق قوله رفع ما استكره عليه، رفع ما اضطر إليه. في مقابل هذا الواجه يوجد وجه آخر يقول: لا، أساسا لا يجوز للإنسان أن يرفع الضرر المتوجه إليه بالإضرار، يعني بواسطة الإضرار بالآخرين. نعم، إذا هو أراد أن يدفع الضرر عن نفسه يمكنه، ولا بواسطة ماذا؟ بواسطة الإضرار بالآخرين. ولكنه نقول لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر المتوجه إليه بواسطة الإضرار بالآخرين مطلقا، أعم من أن يكون الضرر المتوجه إلى الآخرين الإضرار بالغير أعظم من الضرر الذي يتوجه عليه، مساو من الضرر المتوجه إليه، بل لو فرض أنه حتى لو كان أقل من الضرر المتوجه إليه. لماذا؟ يقولون: باعتبار أن الأدلة التي دلت على رفع الإكراه ورفع الإضطرار، هذه الأدلة هي رفع الإضطرار ورفع الإكراه امتنان على جميع الأمة، وهنا لا يمكن للشارع أن يمتن على بعض أفراد الأمة بوقوع الإضرار بالآخرين، وحيث أن المفروض في المقام أنه إذا أراد أن يدفع الضرر عن نفسه لا يكون إلا بالإضرار بالآخرين، فهذا صحيح منة لزيد امتنان على زيد، ولكنه خلاف الامتنان ماذا؟ على أمرين. وحيث أنه أدلة رفع ما استكره عليه وما اضطروا إليه هو للامتنان على جميع أفراد الأمة، على جنس الأمة، لا أنه هو امتنان على البعض دون البعض الآخر. وحيث أنه يلزم من الامتنان هنا للبعض عدم الامتنان للبعض الآخر، فنقول أن أدلة رفع الإكراه ورفع الإضطرار لا تشمل هذا المورد الذي يكون فيه رفع الإضطرار ولكن بالإضرار بالغير. هذا هو دليل القائلين بالوجه الثاني، وهو أنه إذا توقف رفع الإضرار عن نفسه بالإضرار بالآخرين ولو كان ذلك الضرر المتوجه إليه أعظم من الضرر المتوجه إلى الآخرين، فلا يجوز له أن يضر بالآخرين. أدلة رفع الإكراه ورفع الإضرار لا تشمل مثل هذه الحالة. قال وجهان، بيان وجه الجواز مطلقا. قال من هذا بيان وجه الجواز مطلقا، من إطلاق أدلة الإكراه رفع ما أكره عليه، والمفروض أنه مكره على هذا الفعل سواء كان الضرر المتوعد به أقل أو كان مساو أو أعظم. من إطلاق أدلة الإكراه هذا دليل، والدليل الآخر وأن الضرورات تبيح المحظورات، والمفروض أنه هذا مضطر أو ليس بمضطر. نعم مضطر، فيبيح له مطلق المحظورات ومطلق المحرمات. وأما وجه عدم الجواز مطلقا، قال ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه، يعني من أدلة نفي الإكراه رفع ما أكره عليه، ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه. لماذا؟ تشريع نفي الإكراه لدفع الضرر، ولكن مو لدفع الضرر عن زيد بإيقاعه بعمر، لا، لدفع الضرر مطلقا، يعني أن لا يقع ضرر لا على زيد ولا على عمر. أما إذا من دفع الضرر عن زيد وقوع الضرر ماذا؟ على عمر، فأدلة نفي الإكراه لا تشمل مثل هذه الحالة. لماذا لا تشمل؟ باعتبار أن أدلة نفي الإكراه إنما هي امتنان على جميع الأمة، مو أنه امتنان على بعض أفراد الأمة دون البعض الآخر. تشريعه أي نفي الإكراه رفع الإكراه لدفع الضرر، إذن فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بالغير، ولو فرض أن الضرر الغير كان أدوان، فالظن أن يكون أعظم. أساسا أدلة نفي الإكراه لا تشمل مثل هذه الحالة. ولو كان الضرر الغير أدوان، فظلا عن أن يكون ضرر الغير أعظم. وإن شئت قلت ببيان آخر أن أدلة الإكراه إنما هي للامتنان على جميع أفراد الأمة، فإذا رخص الشارع لأن يدفع الضرر عن نفسه بإيقاعه في الآخرين فهذا امتنان على هذا دون ذاك، وهذا مخالف لما هو المستفاد من أدلة نفي الإكراه من أنها امتنان على جميع الأمة لا على بعضهم دون البعض الآخر. وإن شئت قلت إن حديث رفع الإكراه ورفع الإضطرار هذا مسوق للامتنان على جنس الأمة، للامتنان على جميع أفراد الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعض الأمة بترخيص الشارع في الإضرار بالبعض الآخر. لا ترخيص في هذا، لا امتنان فيه، لا حسن فيه. المفروض ان هذا سوق للامتنان على الكل. يقول اذا وقعت في ضرر وبامكانك بواسطة الاكراه فانا ادفع عنك هذا الضرر الذي توجه اليك ماذا؟ بالاضطرار بالاكراه. اما ادفع عنك هذا الضرر بايقاعه في الاخرين هذا يكون امتنان على هذا، ولكنه خلاف الامتنان على ذاك. ولا حسن في الامتنان على بعض افراد الامة بترخيص الشارع في الاضرار بالغيب البعض الاخر، فاذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجوز، واذا لم يجوز اذن يجب عليه تحمل الضرر ولو كان الضرر اكثر واعظم من الضرر الذي يتوجه الى الاضرار بالغير. لم يجوز بلي إيه باعتبار من المرخص في أنه يجوز لك أن تضر بالآخرين؟ الأصل في القاعدة ماذا؟ أنه لو توجه إليك ضرر حتى لو كان كبيرا ولكن يمكنك أن تدفع هذا الضرر بالإضرار بالآخرين، هل يجوز أن تضر بالآخرين؟ أليس المؤمن مال المؤمن عرض المؤمن؟ فإذا الأصل كذا. إذا نحتاج إلى الإضرار بالآخرين، الترخيص من أين لابد يأتي؟ التخصيص من الشرعياتي، لأن الأصل القاعدة الأولية عقلا وشرعا أن مال المؤمن عرض المؤمن أهل المؤمن كل سمعة المؤمن كلها ماذا محترمة، هذا أصل أولي عقلي وشرعي. فإذا إذا أردنا أن ندفع ضرر عن أنفسنا بالإضرار بالآخرين نحتاج إلى مجوز من الشارع، ترخيص من الشارع. إذا هذا الترخيص إذا جاء ونحن قلنا أن أدلة الإكراه هي امتنان على الأمة، هذا الترخيص موافق للامتنان لأنه ضد الامتنان ومخالف يكون مخالفا للامتنان. قال لم يجوز ووجب تحمل الضرر هذا. خب هذان قولان في المسألة. طب شيخنا ماذا تختارون؟ قال نحن نختار الشق الأول في المسألة وهو غريب واقعا، وهو أنه يجوز للمكره أن يضر بالغير ولو فرض أن الضرر الذي متوجه إلى الغير يكون أضعاف ذلك الضرر الذي يتوجه إلى الإنسان على فرض ترك المكره عليه. قال ولكن الأقوى أيضا، ولكن الأقوى هو الأول، وهو أنه يجوز للإنسان أن يدفع الضرر المتوجه إليه بالإضرار بالآخرين حتى لو فرض أن ذلك الضرر المتوجه إليه على فرض ترك المكره عليه تقل بمراتب من الإضرار بالآخرين، ولكن الأقوى هو الأول. الشيخ رحمة الله عليه يستدل بوجوه متعددة. الوجه الأول يقول لعموم دليلنا في الإكراه، حيث قال رفع عن أمتي تسع ومنها ما استكره عليه. هذا استكره على هذا الفعل أو لم يستكره؟ نعم استكره على هذا الفعل. فإذا استكره على هذا الفعل وأنت أكرهت فإذا رفع عنك الإكراه. هسه رفع تكليفي، رفع وضعي، ذاك بحث موكول إلى علم الأصول. المهم أن هذا الإكراه يرفع عنك. طب يرفع عنك بشرط أن يكون الضرر المتوجه إليك أعظم؟ يقول لا، يرفع حتى مطلقا، حتى لو فرض أن الضرر المتوجه إلى المكره على فرض ترك المكره عليه أقل بمراتب من الإضرار بالآخرين لعموم دليل نفي الإكراه. لعموم ماذا؟ متعلق بعموم لجميع المرات حتى الإضرار بالغير، ولكن بهذا القيد ما لم يبلغ الدم. فإذا بلغ أنه أنت إذا لم تفعل المكره عليه أنت إذا قتلت فلا تقع في ضرر، أما إذا لم تقع فتقع في ضرر، إذا لم تفعل المكره عليه فتقع في ضرر. يقول بأنه إذا بلغ الدم فلا يجوز، أما ما دون الدم من الإضرار بالآخرين فيجوز مطلقا لعموم نفي الإكراه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وعموم نفي الحرج، وما جعل عليكم أو وما جعل عليكم في الدين من حرج. خب تحمل الضرر وعدم الإضرار بالآخرين حرج على الإنسان أو ليس بحرج على الإنسان؟ إذا أمر الشارع المكلف أن يتحمل الضرر ولا يجوز له ولم يرخص له أن يضر بالآخرين، هذا حرج على المكلف الذي كلف بأن يتحمل الضرر أو ليس بحرج؟ نعم حرج، فيكون منفيا بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وعموم نفي الحرج، فإن بيان أنه كيف ينطبق نفي الحرج في المقام، قال فإن إلزام الغير تحمل الضرر وترك ما أكره عليه، يعني لا يجوز لك أن تفعل ما أكرهت عليه من المحرمات، هذا حرج، فيكون منفيا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله أيضا دليل الثالث وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعلت التقية لتحقن به الدماء، يعني بالتقية لتحقن به الدماء، فإذا بلغ الدم إذن فلا تقية، أما ما دون الدم فتجوز فيها التقية. حيث هذا كيفية الاستدلال، حيث أنه دل هذا الخبر هذا القول أنه دل على أن حد التقية هو بلوغ الدم، إذن فتشرع التقية لما عدا الدم من المحرمات والإضرار بالآخرين. خب لقائل أن يقول وأما هذا دفع دخل المقدر، لقائل أن يقول بأنه شيخنا أنتم بينتم في الوجه الثاني قلتم بأنه أدلة نفي الإكراه أدلة رفع الإكراه إنما هي ماذا؟ امتنان على الأمة، والامتنان على البعض دون البعض الآخر هذا خلاف الامتنان خلاف المستفاد من أدلة نفي الإكراه. يقول نعم نحن نقبل أن هذه الأدلة، التفتوا لأنه نكات البحث شوية اليوم دقيقة، أن نفي الإكراه في هذه الأدلة لدفع الضرر عن الأمة تام، ولكنه نحن نقول بالتفصيل في المقام حواشي خلق كبير أكو فيها نانة، إنما نقول بدفع الضرر وأنه امتنان عن الأمة، إنما نقول بتفصيل نلتزم بالتفصيل لا الذي ذكره صاحب الوجه ثاني وهو أنه لا يجوز مطلقا. قال وأما دفع وأما ما ذكر، يعني ما ذكر في الوجه الثاني حيث قال من ماذا؟ ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر. يقول وأما ما قلناه هناك وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرار فهو مسلم، نحن نقبل ذلك واقعا أنه هذا لدفع الضرار، ولكن لا بد أن نجد بأنه أي مقدار من دفع الضرار. هنا توجد حالتان، الحالة الأولى أن الضرر يتوجه إلى الإنسان ويتم مقتضي الضرر بالنسبة إلى زيد، فهل يجوز له أن يرفع هذا المقتضي الذي حدث بإيقاع الضرر بالآخرين أو لا يجوز؟ سيدنا إذا هو حرمكم تفضلوا، لأنه عند أشوفكم ما مرتاحين. إذا قلنا أن إذا توجه الضرر وتم المقتضي تحول عليه شوية هو أفضل، إذا تم المقتضي بالنسبة إلى أحد فهل يجوز له أن يدفع هذا المقتضي عن نفسه بأن يضر بالآخرين أو لا يجوز؟ هذه حالة. الحالة الثانية أن يمنع من حدوث المقتضي بالنسبة إليه، لكي يتضح الأمر، تارة أن هذا السيل الذي جاء متوجه إلى منطقتي إلى بيتي الذي أجلس فيه، مقتضي هذا السيل لو ترك وضبع هذا البيت هذا السيل لمن يشمل؟ يشمل زيد من الناس، فهل يحق لزيد أن يجعل مانعا أمام هذا المقتضي ليتوجه هذا السيل إلى بيت عمري؟ هذا معنى أنه لو ترك هذا المقتضي ومقتضاه يؤثر في من؟ متوجه إلى من؟ إلى زيد، ولكن هل يحق لزيد أن يمنع اقتضاء هذا المقتضي بأن يوجه الضرر إلى الآخرين؟ هذه حالة. الحالة الثانية أساسا الضرر متوجه إلى الغير، أو أن السيل يأتي ولكنه يأتي لي أو يأتي إلى غيري، هذا مو مشخص، هل يحق لي أن أمنع حصول مقتضي أن لا يتوجه إلى بيتي أو ليس يحق لي ذلك؟ حالة ثانية. فإذا تارة أن المقتضي تام وأنت تحاول أن تمنع من تأثير هذا المقتضي، وذلك ماذا؟ بالإضرار بالآخرين. وأخرى أنه أساسا تمنع حدوث المقتضي بالنسبة إليك. يقول أدلة الشيخ يقول أدلة نفي الإكراه تقول لا يجوز الإضرار بالآخرين في الحالة الأولى، يعني أن المقتضي حدث وأنت تمنع من تأثير هذا المقتضي بالإضرار بالآخرين، أما أن تقف أمام أن يحدث المقتضي أدلة نفي الإكراه لا تشمل هذه الحالة. واضح هذا المطلب؟ فلهذا قال وأما ما ذكر، العبارة دقيقة، وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه الضرار، هذا ما ذكر في الوجه الثاني من عدم الجواز فهو مسلم، ولكن بأي معنى مسلم وبأي معنى غير مسلم؟ قال مسلم بمعنى دفع توجه الضرار ودفع حدوث مقتضي الضرار، يعني أن تقف أمام المقتضي لا ألا يحدث، بنحو إذا أنت لم تقف توجه إليك، ولكنه أنت تقف أمام المقتضي ألا يحدث بالنسبة إليك. بهذا المعنى، هذا المعنى لا إشكال فيه يجوز، أما لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضيه، أما إذا توجه الضرر إليك وحصل مقتضي الضرر إليك فهل يجوز لك أن تدفع هذا المقتضي بإيقاح الضرر بالآخرين؟ يقول هذا لا يجوز، دفع الضرر هذا المعنى لا يشمله، أما دفع الضرر معنى الأول يشمله. فسيبين لماذا لقائل أن يقول وما هو الفارق بين القسمين؟ قال وبيان ذلك، هذا بيان ذلك لبيان هذا المطلب، وهو أنه نحن لماذا نقول بالتفصيل أنه لدفع توجه الضرر وحدوث مقتضي هذا يجوز بإيقاع الضرر بالآخرين، ولكن لدفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضي هذا لا يجوز دفعه، يعني إيجاب المانع، وذلك بإيقاع الضرر بالآخرين. بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص، افترض أن الشخص الذي توجه إليه الضرر هو زيد بالمباشرة، توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضى الضرر بالنسبة لمن؟ إلى زيد، فدفعه يعني دفع الضرر عن زيد يعني عن نفسه، فدفعه عن عنه بالإضرار بغيره غير لازمين أولا، بل غير جائز في الجملة ثانيا. حتى لماذا قال غير لازم اولا ثم قال غير جائز في الجملة؟ التفتوا للعبارة، شوفوا، تارة يتوجه الضرر الي يقول لي المكره ان اعطني كذا وان لم تعطني كذا سافعل بك كذا وكذا، افعل كذا وان لم تفعل بك كذا ساخذ منك 1000 دينار. الضرر إما المتوجه مقتضى الضرر إما الآن بالمباشرة إلى هذا المكره، ولكن هذا الإنسان بإمكانه أنه هذه 1000 دينار ولا يفعل ذلك، ولكن هذه 1000 دينار يأخذها من شخص آخر ويعطيها ماذا؟ للظالم، هذا يدفع الضرر عن نفسه أو لا يدفع الضرر عن نفسه؟ فهنا هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ يقول الشيخ إذا توجه الضرر إلى شخص، شوف العبارة، إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضي فدفع الضرر عنه بالإضرار بغيره هذا غير جائز، هذا غير جائز مربوط بها الصورة، هاي العبارة الشخص وبغيره بها معنى، كل الشخص بها معنى وبغيره أيضا بها معنى. فإذا إذا توجه الضرر إلي وكان يمكن، يعني مقتضى الضرر إلى من؟ لي المكره، وكان بإمكاني أن أدفع هذا الضرر عن نفسي بالإضرار بالآخرين، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال غير جائز. هسه لو فرض حالة ثانية، إذا توجه الضرر إلى بيت عمر، السيل ديجي ديذهب إلى بيت عمر وأنا واقف، ولكن أنا أستطيع أن أمنع أمام هذا السيل، فإذا منعت يتوجه الضرر إلا إلى بيتي، فهل يجب علي أن أقف مانعا أمام ذلك السيل حتى يتوجه الضرر إليه؟ يقول ليس بواجب، غير لازم يعني ليس بواجب، هذا إشارة إلى هذا الفرض. فلهذا إذا قلنا هذه غير لازم هذا الشخص وبغيره له معنى، إذا غير جائز هذا الشخص وبغيره له معنى آخر. هتشوفوا إذا توجه الضرر إلى شخصين، مو شخص المكره، إلى الشخص الخارجي ذاك الذي توجه إليه الضرر الذي هو غير المكره، ملي إكره مركو، لكن للمثال نذكر، إذا توجه ضرر إلى شخص، المثال ذكرت، إذا توجه الضرر إلى شخص فهل يجب أن تمنع حصول المقتضي للغير بأن تتحمل أنت ضررها؟ أساسا لو أكرهك المكره قال اذهب وانهب من مال فلان كذا، وإن لم تفعل أخذت منك كذا، الضرر إلا المتوجه، المكره عليه وين؟ ذاك الشخص له أنا أولا وبالذات ذاك، ولكن أنا أستطيع أن أمنع ذلك بأن أتحمل، فهل يجب علي أن أتحمل؟ قال غير لازم. فإذا هذا الشخص إذا في الصورة الأولى يعني المكره، إذا في الصورة الثانية يعني الذي أراد أن يقع عليه الضرر، هذا بغيره، قال بالإضرار بغيره، هذا بغيره، إذا في الصورة الأولى فهو الغير الخارجي، إذا في الصورة الثانية فهو نفس المكره. ما أن العبارة صارت واضحة، في الحواشي مو واضحة. مني قال أنه إذا توجه الضرر إلى شخص، هذا الشخص بعد شنو تارة يحمل يعني المكره، وأخرى مرة الذي يقع عليه الإكراه إن لم تفعل انهب من مال فلان، بمعنى حصول مقتضيه، فدفع الضرر عنه أي عن هذا الشخص بالإضرار بغيره، هذا بغيره أيضا له معنيان، يعني بغيره إما نفس المكره وبغيره إما ماذا؟ غير المكره. غير لازمين في صورة، غير جائز في الجملة في صورة ثانية. سيذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه هم الصورة الأولى وهم الصورة ثانية، يعني هم غير لازم هم غير جائز، ولكنه على طريقة النفي والنشر غير المرتب، يعني أول يذكر غير الجائز وبعد يذكر غير اللازم. يقول سائلة، هذا بيان لهذه الكبرى، هذه ما قال بيان ذلك أنه هذه كبرى كلية، الآن يطبقها على مثال حتى يبين أين غير لازم وأين غير جائز. قال فإنه إذا توجه ضرر على المكلف قال له الجائر الظالم اعطني 1000 دينار، إن لم تفعل كذا اعطني 1000 دينار، فهو الآن من يفعل ذاك الفعل فلا بد 1000 دينار، فهل يجوز له بأن يجبر هذا الضرر عن نفسه بأن ينهب من مال الآخرين؟ إذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على ماله، أجبر على مال معين إن لم يفعل، وفرض أن نهب مال الغير دافع لهذا الضرر، هذا الآن لو نهب من مال الغير 1000 دينار وأعطاه فهو لا يقع في ضرره، لكن هل يجوز له أن يفعل ذلك أو لا يجوز؟ وفرض أن نهب مال الغير دافع لهذا الضرر، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره. شوفوا إذن هذا غيره بالإضرار بغيره من يصور، هذا غير المكره عليه، فلا يجوز للمجبور نهب ما لغيره لدفع الضار عن نفسه. اكو هنا لدفع الجر ولكن النص الاصح لدفع الضرر، لدفع الضرر عن نفسه. هذه في صورة الاولى، اذا غير جائز في الجملة. هذا مو غير جائز في الجملة مرتبط بهذه الصورة، يعني في هذه القاعدة الكبرى، في هذه القاعدة الكبروية التي ذكرها توجد حالتان، حالة منها غير جائز، حالة منها ماذا؟ غير جائز. هذه في الجملة يعني للحالتين مو للحالة الثانية، حتى لا يقول لحد اكو فد مورد يجوز، لا مو اكو فد مورد يجوز. نهب ما لغيره، اذا هنا غيره من يصير؟ الشخص ذاك. على نهب ما لغيره فلا يجب تحمل الضرر لهذا الشخص لهذا الغير بترك النهب لدفع الضرر المتوجه الى الغير. الضرر متوجه الى ماذا؟ الى شخص خارجي، فهل يجب دفع الضرر عنه بان اتحمل انا؟ فاذا اذا توجه الضرر الى شخص، يا شخص هذا المكره عليه، لا المكره، لا مو المكره، ذاك الشخص الاخر، لا بالاضرار بغيره، بغيره من يعني المكره. قال كذلك اذا اكره على مال غيره، يعني الجائر اكرهه على ان تنهب مال زيد، قال اذهب الى بيت فلان وانهب ماله، فهل يجب على هذا الانسان ان يتحمل هذا الضرر المالي ولا ينهب مال الغير؟ لا، لا يجب عليه. نعم يجوز له، فلهذا لم يقل غير جائز، قال غير لازم، لانه الناس مسلطون على اموالهم، من حقه انه لا يفعل ذلك. يقول تريد 1000 دينار، فانا اعطيك 1000 دينار، غير لازم، ولكنه قد جائز قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على اموالهم لدفع الضرر المتوجه الى الغير وتوهمه. وهنا اذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه فصل بين ماذا كما سيأتي بيانه بعد ذلك، فصل بين حالتين، انه اذا كان الضرر قد تم مقتضيه الى بالنسبة الى زيد فلا يمكن ان يرفع هذا المقتضي بالاضرار بعمره، اما اذا كان مقتضيه قد تم الى فهل يجب على زيد ان يدفع ذلك المقتضي ويتحمل هو الضرر؟ قال لا. اذا فرق بين الاكراه وبين الاضرار. في الصورة الاولى هل كان زيد مكرها على نهب مال عمرين او انه مضطر الى نهب مال عمرين لدفع الضرر عن نفسه؟ فالمفروض انه لم يكن مكرها على نهب مال عمرين، وانما كان مضطر لماذا؟ ليدفع الضرر عن نفسه، لانه هو الان تضرر، الآن يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، دفع الضرر عن نفسه بماذا يكون؟ بأن ينهب مال الآخرين. إذن في الصورة الأولى يوجد إضطرار ولا يوجد إكراه على نهب مال الغير، ولكن في الصورة الثانية ماذا يوجد؟ يوجد إكراه على نهب مال الغير. فإذا معنى ذلك أن الشيخ فرق بين صورة الإضطرار فلا قال ماذا؟ لا يجوز الإضرار بالآخرين، وبين صورة الإكراه يجوز الإضرار بالآخرين. هذا المتوهم يريد أن يقول له لا فرق بين الإضرار وبين الإكراه، الإضرار بالآخرين حرام أو ليس محرم؟ بل محرم، كما أن الإكراه يرفع الحرمة الإضرار أيضا يرفع الحرمة. لماذا؟ لأن الرفع في الرواية المباركة رفع عن أمة 9، ونسبة الرفع إلى الإضرار وإلى الإكراه على حد واحد، فكما ترتفع حرمة الإضرار بالآخرين بالإكراه ترتفع حرمة الإضرار بالآخرين بالإضرار. فلماذا يا شيخنا فرقت بين صورة الإضرار وبين صورة الإكراه؟ الشيخ يصير في صدد الجواب عن هذه الشبهة، عن هذا التوهم الذي توهمه المتوهم أنه لا فرق بين الصورتين، بين صورة الإضرار وبين صورة الإكراه. قال هذا خبره إن شاء الله بعد ذلك يأتي. وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكون الإنسان مكرها على النهب فيرتفع حرمة النهب، كذلك يسوغ النهب في الأول لكون الإنسان مضطرا إلى النهب وإن لم يكن مكرها عليه. لا فرق بين الاضطرار وبين الإكراه، لأن نسبة الرفع إلى الإكراه وإلى الاضطرار على حد واحد، فكما يجوز النهب للإكراه يجوز النهب للاضطرار. قال ألا ترى، هذا كلام متوهم ليستشهد على قوله أن الإكراه والاضطرار حكمهما واحد لا حكمان متغايران، ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر، يعني لو توقف أن يدفع الإنسان الضرر على نفسه بأن يترك محرم، بأن يرتكب محرما من المحرمات، بأن يترك واجبا من الواجبات، أيجوز له ذلك أو لا يجوز له ذلك؟ قالوا نعم يجوز له ذلك. الآن الإنسان يجد أن بيته يغرق فلا بد أن يدخل في هذا الماء حتى يقف أمام الماء، فإذا دخل بالماء بطل الصوم، افترض صاحي صوما واجبا أيضا، ويبطل صومه أو لا يبطل صومه؟ قالوا نعم يبطل صومه، ارتماس هذا حكم وضعي، نعم حكم تكليفي ما هو عليه وهو معذور. إذا لدفع الاضطرار، لدفع الضرر عن نفسه، هل يجوز ارتكاب المحرم أو لا يجوز؟ قالوا نعم. تقول صاحب الضرر بالآخرين أيضا محرم، لدفع الاضطرار، لدفع الضرر عن نفسه أيضا يجوز. ما الفرق بين المقامين؟ نعم فرقه واحد، أن أحدهما مرتبط بحق الناس والآخر ماذا؟ مرتبط بحق الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الإضرار بالآخرين، على محرم آخر غير الإضرار بالغير، ذلك المحرم الآخر من قبيل ماذا؟ كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرم أو لم يسوغ؟ نعم ساغ له ذلك المحرم، مع أنه هو لم يكره عليه وإنما اضطر إليه. وبعبارة أخرى، هذا المستدل المتوهم هكذا يقول، وبعبارة أخرى الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته، يعني حرمة الإكراه بالغير، إضرار بالغير بالإكراه، يرتفع حرمة الإضرار بالغير بالإضطرار. لماذا؟ لأن نسبة الرفع إلى ما أكره عليه، ما أكره عليه وما اضطروا إليه على حد سواء. رفع ما أكره، رفع عن أمة تسعة ما أكره وما اضطره، فكما أن الإكراه جوز الإضرار بالآخرين، رفع الإكراه جوز الإضرار بالآخرين، كذلك رفع الإضرار يجوز ماذا؟ الإضرار بالآخرين. قال توهم المتوهم، قال مدفوع، هذا جواب التوهم، خبر التوهم، وتوهم أنه هذا مدفوع بالفرق بين المثالين. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هناك فرق واضح بين المثالين اللذين ذكرناهما، مثال الإضرار ومثال الإكراه. في المثال الأول كان هناك، في المثال الثاني كان هناك إكراه، وإن كانت الكبرى واحدة، هناك فرق مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراك كلا الأمرين، كلا المثالين في الكبرى، كبرى المتقدمة يا كبرى، هذه التي قلنا عنها بيان ذلك، أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول تقتضي فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائزين. يقول هذه الكبرى مشتركة بين المثالين، ولكنه في الصغرى أكو فارق، في أحد الصغر في المثال الأول غير جائز، غير جائز في المثال الثاني ماذا؟ غير لازم، مع أن الكبرى ماذا؟ واحدة، مع أن الكبرى إذا توجه الضرر إلى شخصين بمعنى حصول مقتضي ذلك فدفع ذلك الضرر بالإضرار بغيره إما غير لازم كما أشرنا، وإما غير جائز كما أشرنا. هسه لماذا هناك فرق بين المثالين؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه في المثال الأول أولا وبالذات المقتضي بالنسبة لمن تم للذي وقع عليه الضرر للمكره، فهل يجوز أن يدفع هذا المقتضي الذي تم بالإضرار بالآخرين؟ لا يجوز، لما ذكرناه من أن المستفاد من أدلة رفع الإكراه ما هو؟ من أدلة رفع الإكراه أنه يجوز له أن يدفع حدود، أن يدفع المقتضي، لا أن يدفع اقتضاء المقتضي بعد حدوثه بالنسبة إليه. الكبرى التي قال فهو مسلم بمعنى دفع تورر، بمعنى دفع توجه الضرر ودفع حدوث مقتضي، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه. يقول نحن قلنا بأنه إذا توجه وحدث المقتضي بالنسبة إليه لا يمكن أن يدفع هذا المقتضي بإيقاعه ماذا؟ بإيقاع الضرر بالآخرين. أما من حقه ماذا؟ أن يقف أمام حدوث المقتضي، من حقه ذلك، وذلك بأن يفعل ما أكره عليه. نعم، متى يتوجه إليه الضرر؟ إذا لم يفعل ما أكره عليه. فإذا إذا فعل يوجد المقتضي؟ لا يوجد المقتضي. نعم، إذا لم يفعل يحدث المقتضي، وهذا له فرق يفترق. أما لو حدث المقتضي وأنت تريد أنه تدفع هذا المقتضي بإيقاع الضرر بالآخرين، قال مدفوع بالفرق بين المثالين في الصورة بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة. هسه بيان الكبرى، ما هي الكبرى؟ وهي أن الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، بل ولا يجوز، هاي تتمة الكلام السابق كانت لا يجب يعني غير لازم، لا بد أن نتمم ماذا؟ بل ولا يجوز، لأن هاي الكبرى المتقدمة كانت بأن هذا بيان الفرق بين المثالين، بأن الضرر في الأول يعني في المثال الأول الذي ذكرناه هذا متوجه إلى نفس الشخص، الضرر علما متوجه هنا إلى نفس المكره. نعم، هو بإمكاني أن يدفع هذا الضرر عن نفسه بالإضرار بالآخرين، ولكن المقتضي أولا وبالذات بالنسبة إلى من تم؟ إلى نفس المكره. فهل يجوز له أن يدفع هذا المقتضي الحادث بالإيقاع بالآخرين، بالإضرار بالآخرين؟ قلنا لا يجوز. قال بأن الضرر في الأول يعني في المثال الأول متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه يعني دفع الضرر عن نفسه عن ذلك المكره بالإضرار بغيره بالغير هذا غير جائز. كان قال قائل قلنا تدل بقوله رفع ما اضطر إليه بإطلاق ما اضطر إليه، هذا اضطر إليه أو لم يضطر إليه؟ تقول نعم اضطر إليه. يقول لا، رفع ما اضطر إليه هذا جاء للامتنان على جميع الأمة، والامتنان على البعض بإيقاع الإضرار بالغير هذا على خلاف الامتنان على جميع الأمة، هذا دفع دخل مقدر، جواب عن إشكال مقدر. إن قال قائل بأنه خب استدلوا بقوله بإطلاق قوله رفع ما اضطروا إليه، يقول لا يمكن أن نستدل لأن رفع ما اضطروا إليه إنما جاء امتنانا على جميع الأمة، ودفع الضرر عن البعض بإيقاعه بالبعض الآخر يعني بترخيص الشارع أن يوقع الذي توجه إليه الضرر بالإضرار بالآخرين على خلاف الامتنان المستفاد من رفع ما اضطروا إليه. وعموم رفع ما اضطروا إليه يعني إن قال قائل استدلوا بقول بعموم ما اضطروا إليه، وعموم رفع ما اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه. لماذا لا يشمل الإضرار بالغير؟ قال لأنها رفع ما اضطروا إليه مسوق للامتنان على جميع الأمة على جنس الأمة، فترخيص بعض الأمة في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره هذا مناف للامتنان، بل اساسا ترجيحا بلا مرجح. لماذا؟ ان المولى يمتن على هذا بان يدفع الضرر عن نفسه ويقبل ان يقع الضرر ماذا؟ بالاخرين. فبل يقع الضرر في هذا ولا يقبل الضرر في ذا، بل يشبه ماذا؟ بل يشبه الترجيح بلا مرجحين. اذا لا يمكن الاستدلال بعموم ما اضطروا اليه لجواز الاضرار بالغير في المثال الاول. فعموم ما اضطروا اليه في حديث الرافعة هذا مختص بغير الاضرار بالغير من المحرمات. واما الثاني، واما المثال الثاني بخلافه. لماذا؟ لانه اولا وبالذات المقتضي لمن تم، لذلك الغير ولهذا المكره، فهل يجب عليه ان يتحمل الضرر حتى يرفع الضرر عن الاخرين؟ لا يجب. وهذا معنى ماذا؟ بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضيه، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه. هذا يدفع الضرر عن نفسه، يعني يدفع ان المقتضي يتم بالنسبة اليه، يعني يقف امام المقتضي ان لا يحدث، مو بعد حدوثه يحاول ماذا؟ ان يحوله الى غيره. قال واما الثاني فالضرر فيه في المثال الثاني اولا وبالذات متوجه الى الغير. بأي قرينة؟ بأي شاهد؟ قال بحسب إلزام المكره، لأن إرادة المكره لمن توجهت؟ توجهت بالنسبة إلى ذلك الآخر مو إلى المكره. إلى المكره إرادة المكره توجهت أولا وبالذات إلى من؟ أولا وبالذات توجهت إلى الغير لا إلى المكره. فبحسب إرادة إلزام المكره بالكاسر وحسب إرادته الحتمية. فإن قال قائل، هذا دفع دخل المقصف الجديد، فإن قال قائله فصحيحا أن إرادة المكره توجهت ماذا؟ إلى الغير لا إلى المكره، ولكن من هو الفاعل؟ المكره للمكره؟ المكره هو الفاعل. صحيح ان ارادة المكره توجهت من؟ الى الغير، ولكن الفاعل لهذا المحرم من هو؟ المكره. اذن لابد ان يتحمل ماذا؟ المكره هذا الفعل، فلابد ان يتحمل الضرر ايضا. بل في بعض الأحيان أن المكره بنفسه لا يستطيع أن يفعل، لولا ماذا؟ توسط إرادة المكره، يعني لولا أن المكره يقوم بهذا الفعل المكره لا يستطيع أن يفعل ذلك الفعل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة، كفت للشبهة؟ الشبهة تقول هكذا، بأنه صحيح إرادة المكره توجهت إلى من؟ إلى الغير، ولكنه هل المكره قام بهذا المحرم او بواسطة المكره قام بهذا المحرم؟ هذا المكره قام بهذا المحرم باختياره وارادته او بلا اختياره وارادته؟ باختياره وارادته، حتى ماذا؟ حتى يدفع الضرر عن نفسه، لانه توعد اذا لم تفعل كذا فانت تفعل كذا. ويرجع الكلام وهو انه لا يجوز الاضرار بالاخرين لدمع الضرر ماذا؟ عن نفسه. يعني يدخل في المثال الاول. الشيخ اجاب بانه صحيح ان الفاعل لهذا المحرم، ان الفاعل لهذا النهب هو المكره، ولكنه حيث انه هنا فاقد لارادته واختياره، بل هو تقريبا بمنزلة الآلة بيد المكره، إذن فكأنه ماذا؟ مو دفع الإضرار عن نفسه بواسطة الإضرار بالآخرين، بل أساسا الإضرار وقع على الآخرين، ولا يجب عليه أن يتحمل الضرر بنفسه لكي يدفع الإضرار عن الآخرين. قال فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر وإرادته الحتمية، والمكره بالفتح وإن كان مباشرا لهذا النهب ولهذا الحرام، إلا أن المكره هذا المباشر ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال أنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه. تتمة الكلام.